بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسمع الحديث أولا. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر. هذا الحديث ذكر الحافظ في الفتح أنه في رواية المستملي وكريمة. المستملي وكريمة من رواة البخاري، أنه في رواية المستملي وكريمة ترجمة لهذا الحديث. هناك ترجمة لهذا الحديث ثبتت عند المستملي وكريمة، وهذا نصها باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. هذا نص الترجمة، باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. الإيجاز يعني التخفيف، الإكمال أن لا يترك منها شيء من أركانها ومن آدابها وسننها، وهذا حقيقة هو الكمال. يعني أتم الصلاة وأكملها، قام بفرائضها وأركانها وأتى بآدابها وسننها، ما أخل بشيء، ومع ذلك تخفيف، ومع ذلك مع هذا الكمال لم يقتضي هذا الكمال أنه يطيل. لأن يعني بعض الناس ربما لو أراد أن يتم الصلاة ويكملها ويأتي بأركانها وواجباتها إلى آخره ربما أطال. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الحسنتين، جمع بين الحسنيين، التخفيف والإكمال. فهو تخفيفه لا يقتضي إخلالا ونقصا في الصلاة، وإكماله لا يقتضي تطويلا ومشقة في الصلاة. أرأيتم إلى الكمال؟ سبحان الله، تخفيف ومراعاة لأحوال الناس، فإن فيه مستقيمة والضعيفة وذا الحاجة كما جاء في الحديث، وفي نفس الوقت كمان. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في الباقين، عند الباقين فالحديث ليس له ترجمة، سقط الترجمة. وإذا نظرنا نظرة يعني من حيث المعنى، فيظهر لي والله أعلم أن هذه الترجمة صحيحة، وسقوطها يعني غريب. يعني الأصح ما في نسخة المستملي وكريمة. لماذا؟ لأن هذا الحديث لو نظرنا إليه إلى متن وفقه، فهو بعيد عن الباب المتقدم، باب من شك إمامه إذا طول. يعني هل في علاقة بين الحديث هذا والترجمة هذه؟ ما في علاقة. فيظهر الله أعلم صحة هذه الترجمة وصحة هذه النسخة وهذه الرواية عند المستملي وكريمة. نعم. قال: حدثنا أبو معمر. نأتي إلى دراسة السند. كم رقم هذا السند عبد الكريم؟ طيب يعني غير عبد الكريم. أي نعم، تفضل اقرأ. أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي، أبو معمر المقرع المنقري، واسم أبي الحجاج ميسر، ثقة ثبت، قمي بالقدر، إذن هو المقعد هكذا يعني لقب عليه هذا أبو عمرو المنقري هو المقعد. ويعني أرجو خلال هذه التراجم الحرص على بلد الراوي يعني من أين بلده. الحافظ ابن حجر مع الأسف يعني يترك هذا كثيرا في التقريب ما يذكر البلد، نسبة الرجل ده هل هو بصري كوفي مدني، هذا مهم، هذا قد يكون أهم من النسب، لأنه يعني بلد الراوي مهم ينفع حتى في الجرح والتعديل، حتى في الجرح والتعديل ينفع. ولذلك يقول يعني من الناحية الحديثية وفي الدراسات الإسنادية بلد الراوي أهم من النسب. إحنا إيش نبغى بالنسب؟ تميمي ولا قرشي ولا هذا ما له علاقة بالعلم أصلا هذا، لكن البلد لا، البلد مهم، عرفتم؟ يعني لما يكون بصري يروي عن رجل مصري أو كوفي ويروي عن، وهذا ينفع حتى في الطبقات. فالمقصود أنه بلد الراوي الحافظ رحمه الله يترك هذا كثيرا ولا يعنى به. لذلك كنت يعني أريد أن أعرف بلد الراوي، فاضطر الرجوع إلى الكتب الكبيرة كتهذيب التهذيب، أحيانا إلى تهذيب الكمال حتى أعرف بلد الراوي من أين هو، لأن الحافظ يترك هذا فيتعب الباحث، ولو أنه يذكر هذا أراحنا. فأرجو إتمام هذا النقص في تقريب التهذيب، يعني إذا ترجمت الراوي ابحث عن بلده من أي بلد هو، ما تجد في التقريب اذهب إلى تهذيب التهذيب، ما في إلى تهذيب الكمال. نعم. قال حدثنا عبد الوارث رومي بالقبر ولم يحدث عنه من الثامنة مات سنة 800 أخرج حديث سنة 800 لا مات سنة يعني شوف يعني معقولة سنة 108 ميت وليس بينه وبين البخاري إلا رجل واحد؟ طيب هذه واحدة. الثانية أنت قلت أن أبو معمر متوفى سنة 24 و200، هل يروي عن رجل متوفى سنة 800 إلا إذا كان أحد المعمرين اللي عاش أكثر من 200 سنة؟ لا، الصواب أن عبد الوارث توفي سنة 80 و100. إيش مكتوب عندك؟ سنة 800 أي يعني 108 لغة العامة. لا غلط، متأكد من إنه كاتب، وريني كده فين عبد الوارث. مات 800 ثمان أيها مكتوبة ثمان ما فيها كلام، المفروض تكون إيش 80 ولا لا؟ حقق مع عبد الكريم حول هذا الغلط. ها لا مكتوب 800، هي أصلا 80 و100. لا مات مكتوب، وريني مكتوب من الثامنة يعني هكذا يقول عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري ثقة ثابت رمي بالقدر ولم يثبت منه من الثامنة. هذا كلام الحافظ، مات مكتوب مات 800 عين 800 ايش معنى؟ يعني على شك وهم الكاتب وهم، هي أصلها 80 و100. طيب تابع. أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عبد العزيز بن سهيل البناني ثقة من الرابعة مات سنة 30 و100 أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم له 10 سنين مات سنة 92 أو 93 وقد جاوز المئة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. نعم وقد جاوز 100 سنة هذا لا شك فيه. يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوجز الصلاة ويكملها، هذا كما تقدم، يوجز أي يخفف لا يطيل على الناس، وهذا التخفيف لا يعني أنه يخل بل يكمل الصلاة، يأتي بأركانها ويأتي بواجباتها، يأتي بآدابها مستحباتها، يخشع فيها لا شك، كيف يعني يخشع في الصلاة، يخشع في ركوعه، يخشع في سجوده، يطمئن في قيامه، يطمئن في جلوسه، في تشهده، يعني تشعر أنك أتيت بالصلاة كاملة ما في نقص، سبحان الله. وهذا هو الكمال العجيب عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تصلي خلفه وتشعر أنك أكملت الصلاة، أتيت فيها بكل شيء، أتيت فيها بالأذكار وبالأدعية، يعني أشبعتها، ثم تنظر في الوقت نفسه فإذا بها خفيفة. هذا هو الفقه، يعني هذا الكمال والخشوع والطمأنينة وهذا الإشباع، إشباع الصلاة بالأذكار والأدعية، حتى تخرج من الصلاة ونفسك يعني كذا مشبعة، وروحك سبحان الله يعني الصلاة قد أثرت فيك، وفي نفس الوقت خفيفة، ما هي متعبة ولا مشقة. هذا هو يعني هذا هو الفقه، وينبغي أن تكون هكذا صلاة الإمام. لأن عندنا إما ثلاثة أنواع: إمام يخفف الصلاة سريع، بحيث أنك أنت تدخل الصلاة تخرج منها كأنما ما في شيء، يعني ما في أثر، سبحان الله، ولا سيما الآن مع سرحان من الكثير في الصلاة وشرود الذهن وشغال القلب، لأنك أنت الآن يعني القلب يكون كذا مجموع، دخل في الصلاة بدأ يتحرك سبحان الله بالأفكار والمشاريع والأمور، ويبقى القلب مثل المكنة المتحركة بالأفكار والخواطر إلى أن يسلم الإمام، حينئذ تنتبه. رأيتم إلى مثلا يعني مشكلة، الشيطان يغزو القلب أثناء الصلاة. طيب الآن مع هذا الانشغال الشديد وقلة الخشوع الذي عندنا، يعني أول ما يرفع في هذه الأمة خشوع يرفع، بحيث أنك تدخل المسجد كما جاء في الأحاديث لا ترى فيه خاشع، واحد خاشع ما فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. طيب مع هذا الضعف اللي عندنا، الإمام يزيد هذا الضعف بسرعته الشديدة، لو كان يطمئن يمكن واحد يسترجع شوية، فسرعة مع قلة خشوع مع انشغال أفكار لهو القلب، فإذا بنا نخرج من الصلاة كما دخلنا في الصلاة، ما في أثر على القلب ولا في أثر على النفس ولا، يعني المطلوب المسلم إذا قال السلام عليكم ورحمة الله حاله يختلف عما قبل تكبيرة الإحرام، حس كده يعني أثر الصلاة عليه. فالإمام الذي يخفف الصلاة حقيقة يضيع عليك هذه الفائدة العظيمة: وأقم الصلاة لذكري، الله أكبر، لتذكرني، ذكر لله سبحانه وتعالى. وإمام النوع الثاني إمام يطيل حيث ينشق على الناس، وهذا أيضا يضيع عليهم الخشوع، لأن الإنسان إذا أشق عليه الإمام وأتعبه ينسى مسألة الخشوع والأذكار، يبغى بس يخلص من هذا الإمام هذا الثقيل هذا. فالآن أصبحت يا هذا رجل يخفف فيخل بالصلاة، رجل يطيل يكملها صحيح ولكنه أدخل المشقة على الناس. النوع الثالث هو الهدي النبوي والسنة النبوية، أنه يكمل الصلاة فيأخذ بالحسنة التي عند الثاني، ويخفف فيأخذ بالحسنة التي عند الأول، لأن الأول خفف فأخل، الثاني أكمل فأثقل، يعني كل واحد عنده حسنة من جانب وسيئة من جانب. الأول نعم خفف الصلاة ولكنه أخل بها وأذهب الخشوع والطمأنينة وجعلك لا تتأثر بالصلاة، فعنده جانب جيد وهو التخفيف، وجانب سيء وهو التخفيف الشديد الذي يخل بالصلاة وبخشوعها. الثاني يطيل، هذا يطيل، هذا ليس بجيد لأنه يدخل المشقة على الناس والتعب، ولكن عنده جانب حسن وهو أنك تكمل الصلاة معه، تأتي بالأذكار والأدعية وتخشع في الصلاة تماما وتطمئن، ممتاز، ولكنه يتعب كثيرا من الناس الموجودين في الصلاة، لأن فيهم السقيم وفيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذو الحاجة يعني. فالمقصود وكما جاء في الشعر يعني وكلا طرفي الأمور إيش؟ ذميم، يعني خير الأمور الوسط. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالحسنتين، يخفف في صلاته ويكمل الصلاة. طبعا الآن يعني كون كما في الحديث يوجد صلاة تكملها، يوجد يخفف، طبعا التخفيف أمر نسبي، وكذلك التطويل أيضا أمر نسبي، يعني يختلف من إمام إلى إمام. هناك تخفيف يقتضي الإخلال بالصلاة، هناك تخفيف لا يقتضي، أيهما المطلوب؟ الثاني. نعم نعم، ما يعني احنا لما نقول النبي يخفف الصلاة ما يفرح بهذا الإمام، هذا الإمام الطائر يفرح بهذا، يقولنا النبي كان يخفف صحيح، ولكن تخفيفك ليس كتخفيف النبي، تخفيفك يخل والنبي تخفيفه يكمل، عرفت؟ لو كنت تخفف مع الكمال والتمام أصبت السنة، ولكنك تخفف مع الإخلال والنقص فأنت ما أصبت السنة، ما أصبت السنة. طيب الثاني، أي أيضا الإمام الثاني نفسه الذي يطيل هذا، يقول النبي كان يكمل الصلاة، أنا أكملها، أنا أعين على الخشوع فيها وأعين على الطمأنينة فيها وأعين على الإتيان بأذكارها وأدعيتها كاملة، هذا جيد، والنبي كان يكمل. نقول له حسن، النبي كان يكمل ولكن مع التخفيف، أنت تكمل ولكن مع التطويل، ما أصبت السنة، وإنما تصيب السنة إذا أكملت مع الإيجاز مع التخفيف. إذن السنة التخفيف الإيجاز مع الإتمام ومع الكمال، وهذا يوجد عند طالب العلم المتفقه في الدين الذي يستطيع فعلا أن يعمل بالسنة وأن يطبقها بحيث أنه يخفف على الناس وفي الوقت نفسه يصلي صلاة خاشعة. يعني هذا حقيقة يعني تعبير واضح جدا أعبر به، ما معنى الإكمال؟ معنى أنه يصلي صلاة خفيفة وفي الوقت نفسه هي صلاة خاشعة، تحس أنك خشعت في صلاتك، ما تحس أنك طاير، يعني بعض الأئمة حقيقة يتعبك والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى يعني الإمام السريع هذا السريع إذا صليت خلفه وداومت وصرت تصلي خلفه على طول، يعني يصير عندك إيش؟ يفسد ذوقك، إن صح التعبير، يعني يفسد ذوقك. فلو صليت خلف إمام خاشع تحس إيش؟ بالملل. لماذا؟ ما الذي أفسدك؟ هذاك الطائر هو اللي أفسدك، لأن خلاص يعني تصلي خلفه باستمرار فأصبحت هذه العادة عندك، أصبحت كأنك يعني مبرمج على هذا، على السرعة، على الطيران. فإذا صليت خلف إمام خاشع تأثرت ملل، والعكس أيضا، لاحظ العكس، لو أنك واظبت على الصلاة خلف إمام خاشع ثم ذهبت إلى إمام طائر، طبعا طائر من قوسين هذا اصطلح مني، لأنك تشعر أنه طائر فعلا، شايف؟ صليت خلف إمام سريع فإنك لا شك أنك تتعب ولا لا، وتضجر من هذا الإمام، لأنه حرمك لأنه حرمك من الشيء الذي أنت تفعله دائما هو خشوع الطمأنينة. وبالمناسبة يعني أنا أعرف طالب علم، يعني طلاب علم كانوا في يصلون، كانوا في منطقة في جنوب المملكة ويصلون خلف إمام خاشع معروف بإطالته في الصلاة، هم طبعا يتلذذون بهذه الصلاة. أنا حدثني بعض طلاب العلم يعني من تلك المنطقة نفسها، هم طلاب العلم هؤلاء، هذا الإمام يطيل في الصلاة معروف بإطالته في الصلاة، حتى قال لي إن مرة صلى خلفه الشيخ محمد بن عثيمين، قال لأنه كان في زيارة لهذه المنطقة وصلى خلف هذا الإمام، فسماه الشيخ بن عثيمين الإمام الخاشع لإطالته في الصلاة. طيب هو هكذا يصلي، كان يصلي خلفه بعض طلبة العلم الذين تعودوا على صلاته فأصبحوا لا يتلذذون إلا بهذه الصلاة، اتفق لبعضهم أنه سافر إلى بلد أخرى فيها بعض العلماء ليطلب العلم عليه. اتفق لبعض هؤلاء الطلبة أن يسافروا إلى منطقة أخرى فيها بعض العلماء ليأخذوا العلم عنهم. ما تحملوا أسبوعا واحدا رجعوا إلى البلد. ليه؟ قالوا اختلفت علينا الصلاة. هكذا والله هذا العذر عندهم. قالوا الصلاة اختلفت علينا. يعني تلك الصلاة الخاشعة تغيرت. فكانوا في بلدهم يصلون صلاة طويلة يخشعون فيها ويتلذذون بها. لما سافروا لتلك البلد الأخرى الصلاة خفيفة طبعا باعتبار صلاة في بلدهم. فهذا حقيقة أثر عليهم. قالوا ما أبدا ما نقدر نصلي هذا الصلاة، الصلاة سريعة. وش الصلاة؟ ما هي سريعة، ولكن هي سريعة بالنسبة للصلاة التي يصلون في بلدهم. فهذا يعني مثال وشاهد حدثني به بعض أخواننا طلاب العلم قديما. أنا أقول هذا شاهد على أن الإمام السريع يفسد ذوقك، عرفتم؟ كما أنك لو صليت خلف إمام خاشع ثم انتقلت إلى إمام غير خاشع أيضا حقيقة أتعبك ورأيت أنك حرمت من شيء طيب، والله المستعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام في سنته هذه كان يراعي الكمال، يخفف مراعاة للضعفاء والمرضى إلى آخره، ويكمل، وهذا الذي ينبغي في الصلاة، وكذلك مراعاة لأهل الخشوع والتقوى، والله المستعان. والصلاة يا أخواني يعني من أعظم الأمور. أنا حقيقة أقول الصلاة أعظم شيء في ديننا من الأعمال، يعني أعظم عمل عندنا الصلاة. لماذا لا نتفقه في, في, في, في الصلاة ونتفقه؟ الصلاة شيء عظيم، يعني كون الإنسان يهمل التفقه في أحكام الصلاة وتعلم الصلاة هذه مشكلة. لأن الصلاة يا أخواني فيها مسألة قد لا تغيب عنا. الصلاة لها أحكام نعم فقهية معروفة في الكتب، وأيضا الصلاة هناك فقه الخشوع فيها وفقه الأداء، وهذا يؤخذ من الخاشعين، عرفت؟ يعني أنا لو كان لي من الأمر شيء أنا أبحث عن إمام خاشع لأخذ عنه صلاته. ولذلك يقولون كان الإمام أحمد يصلي صلاة خاشعة، يقولون إن هذه الصلاة الخاشعة أخذها أحمد من وكيع. شوف كيف العلماء كيف يأخذون عن العلماء، مو العلم بس، حتى العمل والخشوع والتقوى، السمت اللي احنا الآن محرومين منه، لأن احنا طبعا مع الأسف يعني ما في قدوة عندنا. فيقولون أحمد أخذ هذه الصلاة من وكيع، ووكيع أخذها من سفيان، سفيان الثوري، وسفيان أخذها من منصور، منصور بن المعتمر، منصور هذا الذي كان يقوم الليل، الله يرحم حالنا، كان يصلي فوق السطح، يصلي الليل فوق السطح، توفي منصور. فقالت جارة ابنة جار منصور، منصور له جار له ابن صغيرا، قالت له يا أبتي أين سارية؟ لأن طبعا تعرفون كانوا في الليل ينامون فوق السطح على العادة القديمة، قبل المكيفات عندنا كنا فوق السطح، فكانوا ينامون فوق السطح. هي طبعا طول الليل تشوف عمود على بيت منصور سارية. فقالت يا أبتي أين السارية التي كانت على سطح بيت منصور جارنا؟ فينا؟ قال لها يا ابنتي هذا ما هي سارية، هذا منصور يقوم الليل، منصور طول الليل هو واقف يقوم الليل، هي تحسبه عمود موجود، والله المستعان. يعني شوف الخشوع، منصور يقولون أخذ الصلاة من إبراهيم النخعي، إبراهيم أخذها من علقمة، علقمة أخذها من عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أخذها من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. شوف كيف يتعلمون الخشوع في الصلاة، يتعلمون الصلاة الخاشعة، ما هي مسألة بس فقه الصلاة وأحكام الصلاة، حتى الخشوع في الصلاة. الله يرحمنا برحمته. فالمقصود يا إخواننا التفقه. نحن الآن إن شاء الله إذا فرغنا من هذا الباب سوف ندخل في باب مهم جدا عقد البخاري اسمه صفة الصلاة. وسوف البخاري رحمه الله في هذا الكتاب اللي جاي يفصل الصلاة تفصيلا ويحللها تحليلا جزئية جزئية رحمة الله عليه، مستندا في ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد أن يعرف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل فليدرس الكتاب القادم إن شاء الله، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله أن يعيننا على شرحه الشرح الوافي الذي ينفع. نعم، الباب الذي بعده قال: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرني الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أمير أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. نعم، اقرأ الباب كله حديث واحد. وقال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلف قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل. إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجه أمه من بكائه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجه أمه من بكائه. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، اللهم صل وسلم. إذن هذا الباب اشتمل على أربعة أحاديث: الحديث الأول من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، والثاني من حديث أنس، والثالث أيضا من حديث أنس، والرابع أيضا من حديث أنس، وهو حديث واحد. والقصة كما سمعتم معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. أخذ البخاري من هذا ما ترجم له باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. طيب، قد يقول قائل: أليست صلاة النبي كانت خفيفة؟ وهنا يقول إنه يخفف لأجل بكاء الصبي. الجواب: هذا تخفيف آخر، لاحظوا، هذا تخفيف آخر. صلاة النبي في أصلها خفيفة، يعني ما فيها مشقة ولا تعب على الناس مع الخشوع الذي فيها والكمال، ولكن النبي كان ربما خفف أكثر، ربما خفف أكثر عن في القراءة من أجل عارض يعرض كبكاء صبي مثلا، بكاء صبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينوي أن يقرأ قراءة فيها طول نوعا ما فيسمع بكاء الصبي فيخفف، فهذا تخفيف فوق التخفيف الأصلي في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأن البخاري يريد أن يقول يعني إنه يعني يشرع للإمام أن يخفف أكثر لعارض يعرض كبكاء صبي مثلا، وأن هذا لا بأس به، ليس فيه يعني شيء. قد يقول قال: كيف الإمام يخفف الصلاة من أجل ولد يصيح؟ ولا ما في حاجة، يعني مراعاة. شوف، الإسلام عموما قائم على قاعدة عظيمة اسمها رفع الحرج. قاعدة رفع الحرج هذه الدين كله قائم عليها، وهذا الحديث داخل في القاعدة رفع الحرج، لأن هذا الصبي لما يبكي أمه كيف يكون حالها؟ سبحان الله، حالة صعبة يعني، فيرفع الحرج عنها. وهذا والله من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سعة وعظم قلبه يعني ونفسه عليه الصلاة والسلام، يراعي حتى هذه الأم أو المسكينة الضعيفة. يراعيها فلا يطيل. الإطالة مشقة عليها، ابنها يبكي وهي تصلي الآن، والإمام ما شاء الله يقرأ ويقرأ، ما ينبغي هذا، ما ينبغي. وإنما يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. لا شك والله إن هذا الحديث نأخذ منه فقها، ونأخذ منه أدبا، ونأخذ منه أيضا حكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو فقه الحديث. المقصود من الباب والحديث، يعني بغض النظر عن مسألة الأدب والدعوة والحكمة إلى آخره، المقصود أنه يشرع للإمام أن يخفف في صلاته لعارض يعرض، ما في حرج في ذلك إن شاء الله. نعم، ندرس الأحاديث الواردة في هذا الباب. الإسناد الأول إسناد إبراهيم بن موسى عند من؟ ها؟ كل مرة أرسل أوراقهم. حسان سليم. طيب اقرأ. بسم الله. إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق القراء الرازي ملقب الصغير، ثقة حافظ من العاشرة، مات بعد 120، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. إذن الرازي نسبة إلى الرازي نسبة إلى أي بلد؟ الرازي إلى أي بلد؟ الرازي الري. نعم أحسنت، نسبة إلى الري. والري هذه فين موجودة الآن؟ في إيران. الآن الري هذه في إيران، لأن يعني إيران هذه كانت في ذاك الوقت بلد السنة وبلد علماء السنة والحديث، فيها الحفاظ وفيها المحدثون، والآن بلد الروافض الأخباث هؤلاء. سبحان الله، يعني عجيب أمر يعني أحوال العالم. سبحان الله، في ذلك الوقت يعني في تلك الفترة تقريبا أو بعدها بمئة سنة، كانت إيران والعراق بلد السنة ومعقل السنة، ومصر والمغرب معقل الشيعة، لأن كانت فيها الدولة الفاطمية، ولا لا؟ اللي تسمى الفاطمية الأم عبيدية أخبات شيعة. كانت مصر معقل الشيعة، حتى ألف ابن الجوزي رسالة يجيز فيها للخليفة في بغداد أن يغزو مصر وأن يفتحها، معقل الشيعة. شوفوا الفرق الآن، إيران والعراق معقل السنة، مصر والليبيا والمنطقة هذه معقل الشيعة، والآن عكس. سبحان الله، وبينهم تقريبا 1000 سنة، الآن العكس. سبحان مغير الأحوال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر السنة في كل مكان. نعم، قال أخبرنا الوليد. إذن هو الوليد بن مسلم الدمشقي. نعم، هو حافظ وثقة، يقال إنه مدلس، وبعض إخواننا من طلاب العلم ألف رسالة يعني كبيرة في 3 مجلدات طبعت الآن، بس ما أدري ما قرأتها، ينفي فيها هذه التهمة عن الوليد بن مسلم، يقول ما هو مدلس، والله أعلم. أي قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه ثقة جليل من السابع، مات 57، أخذ حديث أصحاب الكتب الستة. نعم. يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليماني ثقة ثبت لكنه يدلس ويوصف، من الخامسة، مات 32، وقيل قبل ذلك أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. نعم. عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني ثقة من الثالثة، مات دون 100، 95، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أبو قتادة الأنصاري هو الحارث ويقال عمرو، أو النعمان بن ربعي بكسر الراء والسطور الموحدة بعدها مهملة، ابن بلدمة بلدمة بضم الموحدة والمهملة بينهما، لام ساكن السلمي بفتحتين، المدني شهد أحد وما بعدها السلمي بفتحتين، المدني شهد أحد وما بعدها، ولم يصح شهوده بدرا، ومات 54، وقيل 38، والأول أصح وأشهر، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم، أبو قتادة الأنصاري هو فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تابعه بشر بن بكر. بشر بن بكر التميسي أبو عبد الله البجلي دمشقي الأصل، ثقة يغرب من التاسع مات سنة 500، وقيل سنة 200، أخرج حديثه البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. عبد الله بن مبارك المروزي مولى بني حمد ثقة فك فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير. من الثامنة مات سنة 81 وله 63، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. المروزي نسبة إلى مرو، ومر أيضا بلد في إيران في خراسان، كانت تسمى خراسان قديم. نعم. بقية الوليد بن صائد بن كعب الخلاعي أبو يحمد بضم التحتانية وسكون المؤمنة وكسر الميم، يحمد الميتمي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة، مات سنة 97 وله 87، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. إذن بشر بن بكر التنيسي وعبد الله بن مبارك وبقية بن الوليد تابعوا من؟ ها؟ تابعوا الوليد بن مسلم، تابعوا الوليد بن مسلم في رواية الحديث عن الأوزاعي. نعم. السند الذي بعده سند خالد بن مخلد. مالك بن مسلم من الطبقة العاشرة توفي سنة 1300. خالد بن مخلد القطواني هو مشهور بهذا، وهو كوفي من أهل الكوفة لكنه سكن المدينة. ويتشيع، هل هذا غريب؟ ها؟ الشيء يقوله الشيء من معدنه لا يستغرب، أنه من أهل الكوفة من منبع معدن التشيع. نعم. لكن هو وثيق، يعني هو صدوق، هو يقول صدوق. والبخاري رحمه الله إذا أخرج حديث مثل هذا الرجل فإنما يكون الحديث صحيح من أحاديث الصحاح عنده. قال حدثنا سليمان بن بلال. ثم هو خالد المخلد، نعم هو في كلام لا شك من جهة التشيع ومن جهة الحديث، ولكنه أحاديثه عن سليمان بن بلال صحيحة، لأنه من أوثق الناس فيه، في سليمان بن بلال المدني. نعم. سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني، ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. من الثامنة توفي سنة 77 ومئة. لا، 77 قلنا هذا مو صحيح ولا لا؟ كنت نبهت على هذا في وفاة سليمان بن بلال، قلت هو توفي سنة 72، هذا اللي رجحه الذهبي. انت تقرأ من التقريب؟ من التقريب تقرأ؟ لمن؟ ايوه. قال سليمان بن بلال قال ابن سعد توفي في المدينة سنة 72 ومئة. وروى البخاري عنه، روى البخاري عن هارون ابن محمد انه توفي سنة 77 ومئة. قال الذهبي والاول اصح، فلو تاخر فلقيه قتيبة وقال. هذا صحيح، نبهنا على هذا. هو لو تأخر إلى 77 ومئة لروى عنه قتيبة بن سعيد. تعرف قتيبة بن سعيد؟ شيخ البخاري قتيبة بن سعيد اللي روى عن يروي عن مالك بن أنس. فقتيبة بن سعيد دخل المدينة وأخذ عن مالك بن أنس، جيد؟ لو تأخرت وفاة سليمان إلى 77 لأخذ عنه قتيبة، لكن توفي قبل ذلك، فالظاهر أنه توفي سنة 72. كم بقى على ذا؟ 9 دقائق. طب نخلص من السند هذا. ماشي. أيوه. شريك بن عبد الله أبو عبد الله المدني صدوق يخطئ من الخامسة، أخرج حديثه من الخامسة، توفي سنة 40 ومئة. ايش الرموز اللي عندك؟ اخرج حديثه. ها؟ ما هي موجودة؟ طيب. هو السند عندك؟ طيب. شريك بن عبد الله بن ابي نمر المدني. وفي عندنا شريك بن عبد الله النخعي، ترى عندنا اثنان شريك بن عبد الله. ابن أبي نمر هذا من الطبقة الخامسة متقدم، النخعي من الطبقة السابعة متأخر، ابن أبي نمر مدني من أهل الحجاز، النخعي من أهل الكوفة عراقي. جيد، في فرق بين الرجلين طبعا، لكن نقف عند هذا الحد. طيب نتابع في التكليف. حديث سليمان بن حرب الذي بعده عند من؟ محمد. كم رقمك؟ 9. حديث مسدد اللي بعده رقم 10. سليمان انت 10. جيد، عندك حديث ايش؟ مسدد. طيب حديث قتيبة الذي بعده 11. عودة 11 ولا عندك 2؟ اسماعيل رقم 11 عندك حديث قتيبة، وعندنا حديث عبد الله بن مسلمة رقم 12. بدر عند 12. خلاص يكفي كذا، والحمد لله رب العالمين.